السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه وفي كتاب الحج، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الغويان غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه منار السبيل في كتاب الحج وفي سننه، قال: ومنها سنة أن يشرب بماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له. بسم الله الرحمن الرحيم. سنن الحج كما قلنا كثيرة، منها كما ذكر المؤلف رحمه الله الشرب من ماء زمزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من المطاف أو من المسعى جاء وناولوه دلوا فشرب منه وتوضأ. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وقال في حديث آخر: ماء زمزم لما شرب له، يعني إذا شربته بنية صادقة ترجو أن الله ينفعك به في الشيء الفلاني، إما شفاء أو طلب علم أو رزق أو غيره، فإن الله يجعله كذلك. ولكن هذا مبني على الإخلاص الصادق والقصد الصحيح، ما يكون باب التجربة والتقليد فقط. فإن شربت منه وتضلعت، يعني شربت منه كثيرا ملأت بطنك حتى يصل إلى حد ما تحس أنه يرفع أضلاعك من كثرة ما تشرب منه، فهذا هو السنة. وقد ورد في حديث بيننا أو فرق ما بينه وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم لأنهم لا يرجون من الله خيرا. فالمنافق مخالف في العقيدة في كل شيء، وليس في ماء زمزم فقط. وإذا الإنسان توضأ منه أو اغتسل منه أو صب على بدنه فهذا إن شاء الله كله خير وبركة، فهذا لا بأس به أن يتخذ من باب التبرك بإذن الله. ولكن إن البركة والشفاء هي من الله عز وجل، ليس بمجرد ماء زمزم. وأما من يتمسح بالجدران والأركان وثياب الكعبة ومقام إبراهيم ونحو ذلك فهذا باطل ولا يجوز، ولا يجوز التبرك بهذه الأشياء أبدا. فأما مسح الحجر وتقبيله فهذا عبادة واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك مسح الركن اليماني. ولذلك لم يمسح الأركان الأخرى فلا يجوز مسحها وإن كانت من الكعبة. لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلى المسلم أن يتتبع السنة قولا وعمل ويطبقها متابعة واقتداء، ولا يفعل ما تمليه نفسه أو ما يسمعه من غيره من المبتدعين ويرمي ويضرب بالسنة عرض الحائط. فإذا قيل له في شيء، يعني نصحه ناصح، عد ذلك منه جهلا وعدم معرفة لقدر هذه الأشياء. يعني إذا قيل لهم لا تتمسحوا بهذه الأشياء عدوا هذا الناصح أنه جاهل في حقها وقدرها، وهذا دليل على جهلهم هم. فلو أنهم تتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وأقواله لوجدوا الحق، فإنما يريد الحق يجده. نعم. قال: وتسنوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما، وتسحبوا الصلاة في المسجد صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، في المسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة. رواه أحمد بن ماجه بسنادين صحيحين. كان يجدر من المؤلف رحمه الله أن يقول يسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل الزيارة والقصد للقبر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. أما إن يسافر الإنسان لقصد زيارة القبر فهذا بدعة وليس بسنة، ما دام أنه نبه عليه الصلاة والسلام بأنه ما ينبغي الإنسان أن يسافر إلا من أجل هذه المساجد الثلاثة. فإذا زار المدينة وصلى في المسجد ما يسر الله له، يستحب عند ذلك زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. وإذا زار فليس هناك أشياء كثيرة تردد عند قبره أو كتابا يقرأ، بل السلام الشرعي والسنة الكافية كما كان يفعل أصحابه رضي الله عنهم إذا قدموا من سفر. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من السفر وهو من أحرص الناس على تطبيق السنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتتبع آثاره في العبادة، كان إذا قدم من سفر جاء يعني بعد أن يصلي فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. فهذا كافي في السنة، كافي في السلام، ولا ينبغي الإنسان تردد ما دام في المدينة كل وقت وكل يوم يذهب للزيارة. لا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، العيد هو الذي يعود ويتكرر. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني أن الملائكة تبلغه عن أمته السلام، إن الله وكل الملائكة السياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فيرد الله عليه روحه فيرد السلام على من سلم. فإن قلت يعني وأنت واقف مواجها للرسول عليه الصلاة والسلام في زيارتك له: إذا قلت السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كافي. فإن زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن إسلام المسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب ولا بأس بذلك. أما كتاب يردد في عبارات متعددة، هذا ليس من السنة وليس له أصل. والواجب الإنسان يتبع ولا يبتدع. فإذا جئت عن أبي بكر كذلك: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن إسلام المسلمين أفضل الجزاء، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن إسلام المسلمين أفضل الجزاء. فالصلاة في هذا المسجد كما ذكر المؤلف في الحديث الذي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة في هذا المسجد بألف صلاة، يعني أن الثواب يضاعف وليس معناه أنه تكفيه عن ألف صلاة، لا، هي ما تكفي عن ألف صلاة، ولكن أجرها يعني إذا صليت بهذا المسجد أكثر ثوابها من ألف صلاة تصليها في أي مسجد من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام بمئة ألف صلاة أيضا، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. هذه المساجد الثلاثة التي يشرع السفر من أجلها والصلاة فيها، وأما أن تسافر من أجل القبر فهذا ليس له أصل من السنة، والذي كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني كذب، افترى على النبي عليه الصلاة والسلام، بريء منها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بريء من هذا الحديث ما قاله أبدا. فليس للحج علاقة بالزيارة، ليس للحج والعمرة علاقة أو صلة بالزيارة أبدا. فلو حججت ولم تزر فلا حرج، فليس هناك حرج، ولو زرت ولم تتمكن من الحج ولا من العمرة أو جئت في وقت ليس في وقت الحج كذلك، فالزيارة للمسجد، وصل المسجد في أي وقت تزور تصلي فيه. ثم أيضا في المدينة مسجد قباء كذلك يستحب زيارته والصلاة فيه للرجال وللنساء أيضا، فقد قال عليه الصلاة والسلام في مسجد قباء من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، هذا من فضل الله، يعني أجرها صلاة ركعتين في مسجد قباء بأجر عمره، ليس معنى هذا أيضا تكفي عن العمرة، لا، لكن أجرها يضاعف يكون بأجر العمرة. ولكن ما تذهب إلى مسجد قباء أي وقت، الأوقات التي لا صلاة فيها لا تذهب إليه، بعد العصر أو بعد الصبح قبل شروق الشمس، لو ذهبت بعد الصبح فانتظر، اشتغل بذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صل، وأما بعد العصر فلا صلاة فيه حتى تغرب الشمس، لكن اذهب إليه في الضحى بعد الظهر في الليل مغرب بعد المغرب، هذا مسجد ومسجد قباء تزوره النساء والرجال. وأما البقيع والشهداء ما يزورها إلا الرجال، إذا أراد إنسانا يسلم على أهل البقيع من الصحابة وغيرهم الذين دفنوا فيه رضي الله عنهم، وكذلك الشهداء في أحد رضي الله عن الجميع، إذا كان قصدك الدعاء لهم والسلام عليهم والترحم عليهم فهذا طيب، وفيها تذكر الآخرة وفيها أداء للسنة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه يزورهم ويدعو الله لهم ويسلم عليهم، وعلمنا كيف نفعل ماذا نقول، وقال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ما قال تبركوا بهم أو ادعوهم أو اطلبوهم، يعني هم في حاجة، كيف تدعوهم وتطلب منهم شيء، هم لا يملكون شيء مهما كان فضلهم ومكانتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لك أن تسأله شيء وتطلب منه شيء، فكيف بغيره؟ لكن إذا كان قصدك أداء السنة وتذكر الآخرة والترحم على هؤلاء والترضي عنهم فهذا طيب. السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وأن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني تقول إن شاء الله لاحقون يعني أن نموت مثلكم على الإسلام، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هذا الذي ورد. أما تبرك بهم أو تدعوهم أو تسألهم أو توسل بهم فلا. وهذا خاص بالرجال أيضا، البقيع والشهداء خاص بالرجال، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وما عدا ذلك لا في ليس فيه مزارات غير مسجد قباء، وهذا المسجد والشهداء والبقيع ليس هناك مزارات أبدا، لا للرجال ولا للنساء، سواء ما يسمونه في المساجد السبعة أو غيرها. أما من أراد أن يذهب لينظر جبل أحد أو ينظر مكان الموقع التي حصل فيها الحرب بينه وبين المشركين، وينظر المساجد المكان الذي بنوا فيه مساجد صغيرة متأخرة سموها المساجد السبعة، بعض الناس يقصدها للصلاة فيها والتبرك والزيارة، هذا خطأ، علما بأنها الآن الظاهر لي والله أعلم أنها جعلت مسجدا واحد وليس فيه مساجد سبعة، ومهما كان ليس فيها مزار وليس لزيارتها أجر ولا ثواب ولا فضل ولا فضيلة، وكذلك ليس هناك أماكن أخرى، لا آبار ولا مساجد ولا غيره، فليعلم ذلك، وعلى المسلم أن يتبع ولا يبتدع. أما مكة فليس فيها مزارات البتة أبدا، مكة فيها البيت الحرام، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة لا تفوتك ما دمت فيه. وأما المزارات الذي في مكة هي مشاعر الحج، ومشاعر الحج كل مشعر له وقته معين من عند الله عز وجل، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله، عرفة ثم مزدلفة المشعر الحرام ثم منى، في منى رمي الجمرات والنحر والمبيت، وما عدا ذلك ليس فيه مزارات، فلا تذهبوا أوقاتكم وأموالكم تجهدوا أنفسكم في صعود الجبال ودخول الغيران وفعل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان أبدا، ليس فيها مزارات في مكة أبدا، فيها مسجد الحرام والمشاعر، مشاعر الحج. من المشاعر رمي الجمرات، الجمرة الأولى نرميها يوم العيد بسبع حصيات، الجمرات الثلاث ترمى يوم 11 و12 و13 لمن تعجل، أما من تعجل فيكفي يومين 11 و12، ثلاث جمرات، الجمرة الصغرى في الوسطى في الكبرى، يبدأ الرمي الوقت المشروع الذي لا شك فيه إذا وجبت صلاة الظهر ويمتد إلى آخر الليل، يعني لا ينبغي لك أن تقحم نفسك في الزحامات أبدا، أمر الله موسع ولله الحمد، ما استطعت في النهار لا تدخل نفسك في الزحام تضر نفسك وتضر غيرك، اصبر إلى الليل، فالليل طويل، ترمي الجمرة الصغرى أول بسبع حصيات، والرمي سبع حصيات متتابعة ليست دفعة واحدة، ثم تبعد عنها قليلا، تبعد عن الناس والزحام وتستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو الله، ثم تذهب وترمي الجمرة الوسطى كذلك، ثم تبعد أيضا وتستقبل القبلة وتدعو، ثم تذهب وترمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة التي آخر منها عند بداية مكة، وهي التي نرميها يوم العيد، هي آخر ما يرمى في أيام التشريق، يجوز الرمي كما قلت لكم ليلا ونهار من زوال الشمس وجوب صلاة الظهر إلى آخر الليل يجوز الرمي، وعلى المسلم أن يفعل الأيسر له، لا يشق على نفسه ولا يؤذي غيره. ولا ينبغي الإنسان أن يوكل إلا إذا كان ما يستطيع الوصول إليها. وإذا وكل يجلس في المخيمات، يجلس في منى، ليس معناها أنه يوكل ويسافر، لا، لأن المبيت في منى في الليل واجب، والرمي في النهار وفي الليل. فالمهم إذا وكل يجلس، ليس معنى هذا إذا قال وكل معناه يسافر، لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. قال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمره، لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، راه الأثرم. يعني أنه لو الإنسان حصل له مانع، إما نسيان، اختلف عليه الحساب، حصل له مانع من الموانع القاهرة، ما استطاع أنه يصل إلى عرفات حتى طلع فجر يوم العيد، فإنه ما دام أنه قد أحرم يتحلل بعمره، ولعله يقضيه في العام القادم. هذا لأنه كان قد أحرم بالحج. أما لو وصل إلى عرفات قبل طلوع الفجر ولو بدقائق ووقف فيها ودعا صح حجه. نعم. قال: ولا تجزي عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما تقدم. يعني أنه يذبح ذبيحة وعليه أن يقضيه من العام القادم، يعني حجه. نعم. قال: لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يعني إذا رده عدو عن البيت الحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه، يعني لا يلزم أن يقضيه من العام القادم إذا صد عن البيت الحرام. أعد الجملة. قال: لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. قبل فواته؟ نعم. نعم، يعني أنه لو صد عن الوقوف بعرفة، صده عدو ومنعه قبل فوات عرفة، فإنه يتحلل ولا قضاء، يعني لا يلزمه القضاء ما دام أنه منع بالقوة. نعم. قال: وإن حصل عن المبيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية. ومن إيش؟ ومن حصر عن المبيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. نعم، يعني لو حصر، يعني لو منع عن المبيت في مزدلفة كذلك، فإنه يذبح هديا يعني فدية ويتحلل. ومن وش يقول؟ قال: المبيت لعلها البيت. قال: ومن حصل عن المبيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. ممكن عن البيت، ما هو عن المبيت، يعني لو منع من الدخول البيت الحرام، فإنه يتحلل بعمره يذبح هديه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما صد عن البيت الحرام في عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، لما جاء عند الحديبية وهو مكان على حدود الحرم، منعته قريش، منعه المشركون، وتفاوض معهم واتفقوا على أن يرجع في هذا العام ويرجع لعمرة أخرى في العام القادم، فتحلل عليه الصلاة والسلام، حلق رأسه ونحر هديه ورجع، فلعله منع عن البيت وليس عن المبيت، ما لها معنى كلمة المبيت، ليس لها معنى. نعم. قال: فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل، نص عليه قياسا على التمتع. يعني أنه لو أنه مثلا منع عن البيت الحرام وليس عنده هدي يصوم 10 أيام ثم يتحلل. نعم. قال ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي. يعني أنه يلزم أنه يصوم 10 أيام قبل أن يتحلل ثم يحل قياسا على الهدي، فإنه لا يحل حتى يذبح هديه. نعم. قال من حصل عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، رواه مالك. يعني لو أنه فعل كل شيء من أفعال الحج ما بقي إلا طواف الإفاضة، طواف الزيارة، فإنه لا يتحلل حتى يطوف ولو تأخر، ولو تأخر كثيرا ثم وجد الفرصة فإنه يطوف ويتم حجه إن شاء الله. نعم. قال ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. يعني كل هذا الكلام الذي مضى، لو أن الإنسان إذا أحرم عند عقد النية يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه إذا حصل له مانع من أي موانع، مرض ولا غيره، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الأضحية. قال هي سنة مؤكدة وتجب بالنذر، لحديث من نذر أطيع الله فليطعه. الأضحية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال في أحدهما عن محمد وآل محمد، وقال في الآخر عمن لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مؤكدة. وقال بعض العلماء أنها تجب، ولكن لعل الأحراء أنها سنة مؤكدة لمن استطاع فلا ينبغي أن يتركها، وفعلها يوم العيد مشاركة للحجاج الذين ينحرون هديهم، وما تقرب المتقربون في يوم العيد إلى الله بأفضل من سفك دم من أجل الله عز وجل وتعظيما له، فهي من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته، فلذلك ينبغي للمسلم أن لا يتقاعس عنها أو يتركها، وأن تطيب نفسه بها، وأن تكون من رزق حلال، وأن يريد بذلك وجه الله، ولا يذبحها إلا يوم العيد بعد صلاة العيد، فلو ذبحها قبل أعاد، ولا تكون واجبة إلا بالنذر. لو نذر أن يضحي وجب عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. وكذلك إذا عينها، إذا جاء بشاة أو بقرة أو بدنه وقال هذه أضحية، فإنها تكون واجبة، لو تلفت ضمنها لأنه عينها فصارت واجبة. نعم. قال تجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله. نعم، إذا قال هذه أضحية أو هذه لله أو نذرها نذر صارت واجبة. نعم. قال والأفضل الإبل فالبقر فالغنم. هذا إذا ذبح كامل، إذا ذبح الناقة كاملة له ولأهل بيته أو بقرة، فإن أفضلها على الترتيب الناقة الإبل ثم البقر ثم الغنم. أما إذا صار يذبح سبع بدنه، يعني يشتركون سبعة، فالشاة أفضل من سبع البدنه وسبع البقرة. الشاة تكفي له للرجل وأهل بيته وهي أفضل من السبع. الشاة ما فيها شراكة خارجية، ما فيها إلا عن الرجل وأهل بيته، لكن يشتركون بالإبل سبعة وبالبقر سبعة، فالشاة الواحدة أفضل من السبع، ولا تجزي البدنة يعني الإبل إلا إذا بلغت 5 سنين فأكثر، والغنم والبقر 2 سنين فأكثر، والغنم إن كانت من المعز فسنة، وإن كانت من الضأن فيكفي ستة أشهر، وما وأصغر من ذلك لا يجزئ. وعلى الإنسان أن يتحراها من الرزق الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن يريد بذلك وجه الله، لا يريد فيها المباهات. وكل ما صارت أسمن وأكثر وأغلى فإنها أفضل. كذلك عليه أن يتثبت من كمال السن ومن السلامة من العيوب، فلو كان بها عيب مرض أو عور في عينها أو عرج في رجلها يمنعها من المشي مع الصحاح، أو هزيلة، أو كبيرة السن هرمة، هذه ما تنفع ما تجزي. نعم. قال: وقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذاب نصف إليته أو أذنه للعموم. يعني هذه الأشياء التي خلقت هكذا ليس لها قرون، ليس لها ذنب، بترة تسمى جمة ليس لها قرون، فإذا كان الشيء خلقه من الأصل فلا بأس. وكذلك إذا كان من الذكور مخصي يخصونه من أجل السمن هذا لا بأس، أما إذا كان مجبوب يعني مقطوع الذكر فهذا ما يجزئ. وكذلك لو قطع من أذنها النصف فأكثر، أو كسر من قرنها النصف فأكثر فلا تجزئ، ولو قطع ذنبها كذلك. لكن إذا كان أصلا ليس لها ذنب أو ليس لها أذنان وليس لها قرون فهذا لا بأس بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكر اسم الله عليها صواف، أي قيامة، حكاه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، يعني هذا السنة لمن كان حاذقا وقويا وفاهم وعنده قدرة، فإن السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. فإن الله عز وجل يقول: فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قيام. وقد مر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ ناقة لينحرها، فقال له: ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ابعثها يعني أثرها تكون قائمة، لا ينحرها يذبحها مثل الغنم. هذا هو السنة. لكن لو أنه نحرها وهي باركة فلا حرج، وأما الغنم والبقر فإنه يذبح ذبحا على جنبه الأيسر مستقبل القبلة. نعم. قال: وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، استحبه مالك والشافعي، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده، متفق عليه. نعم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى عن زوجاته البقر، فما جاز هديا جاز أضحية، فأحكام الأضحية وأحكام الهدي سواء، فكل سبعة يجوز الاشتراك، يجوز لهم الاشتراك في بقرة أو في بدنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أهدى عن زوجاته البقر، وأهدى لنفسه وأشرك معه علي رضي الله عنه في البدن في الإبل 100 بدنة، وأما الأضحية فقد ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام. ويستحب لمن أراد أن يضحي أن يحضر أضحيته بنفسه، إن ذبحها فهو أفضل، وإلا على الأقل يحضرها، فإن ذنوبه كما ورد في الحديث أنها تغفر وتتساقى الذنوب عند سفك دمها. فقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها يوم العيد: اذهبي فاحضري أضحيتك، يعني احضريها عند الذبح، فهذا هو الأفضل. كما أنه ينبغي للإنسان الذي سيضحي يوم العيد وبعد الصلاة مباشرة ألا يأكل شيء حتى يأكل من لحم أضحيته، فهذا هو الأفضل. ويستحب أن يهدي ثلثا ويتصدق بثلث ويأكل ثلث، فإن زاد أو نقص فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل. نعم. قال: ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك. يعني عند الذبح يقرأ قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يقرأ هذه الآية ثم يقول: اللهم هذا منك ولك. منك يعني من فضلك ومن نعمك الذي تفضلت به علينا، ولك يعني يتقرب به إليك. نعم. قال: أول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة عيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي، فلا تجزي قبل ذلك. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة، ومن ذبح قبل ذلك فليذبح أخرى مكانها. نعم. قال: يستمر وقت الذبح نهارا وليلا، فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. يعني أنه يجوز أن تذبح الأضحية في الليل وفي النهار، لكن في النهار أحسن وأفضل، ولكن لو تعدت أيام التشريق، يعني الذبح يمتد 4 أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فلو أن غفلت أو نسيت أو فإن كانت واجبة كالنذر مثل فإنك تذبحها قضاء، وأما إذا كانت نافلة فقد فات وقتها. نعم. قال: سن له الأكل من هديه تطوع وأضحيته ولو واجبة. يعني ولو أنه واجب، يعني ولو أنك نذرتها نذر، فما دامت أضحية أو هدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل من أضحيته وأكل من هديه، فإنه لما ذبح نحر هديه 100 بعير أمر بكل من كل بعير ببضعة لحم ووضعت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام ليطوف طواف الحج، ثم اغتسل وتطيب ولبس، ثم أفاض إلى بيت الله الحرام وطاف للحج، ثم رجع إلى منى. نعم. قال: ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، لقوله تعالى: فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، وظاهر يعني الأمر الوجوب. نعم، يعني أنه هذا على الأقل لا بد أن تتصدق ولو بقليل، لا تأكلها كلها، لكن لو أكلتها كلها فتضمن ولو أقل شيء يقع عليه اسم اللحم، لقوله تعالى: وأطعموا البائس الفقير، وقولها: أطعموا القانع والمعتر، القانع السائل والمعتر الذي يتحرى ولو لم يسأل، والله أعلم. فلذلك يجب على المسلم أن يحتسب في الأضحية وأن يحرص على تمامها وكمالها، وأن يريد بذلك وجه الله، وأن يشارك المسلمين في ذلك اليوم المبارك، وأن يحضر هو وأهله عند ذبحها، فهو خير من وأفضل من أن تذبح خارج البيت إذا تيسر. نعم. قال يحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجازر بإجرته منها شيء ولو إعطاؤه صدقة أو هدية. يعني أنه لا يجوز أن يباع من الأضاحي والهدي والعقيقة، العقيقة التي تذبح عن الولد، يعني الولد سواء ذكر أو أنثى، هذه النسك الثلاث هدي وأضحية وعقيقة أحكامها سواء. لا يجوز أنك تعطي الجزار أجرته منها، تقول اذبحها ولك جلها، اذبحها ولك ربعها ولك رأسها وكذا، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما أمر عليا أن يتصدق بجلودها وأجلتها، وقال ونهاه أن يعطي الجزار إجرته منها، وقال نحن نعطيه من عندنا. أما إن تعطي الجزار هدية أو صدقة فلا بأس، لكن الأجرة لا، تعطيه من عندك من غيرها، فلا يجوز أن يباع شيئا منها أبدا. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.